بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب من ترك قتال الخوارج للتألف وأن لا ينفر الناس عنه، أي لأجل التألف ولأجل أن لا ينفر الناس عنه. وهذا طبعا فيها قوة نظر من الإمام البخاري، يعني أن الأمر ينبغي على الإنسان أن لا يتعجل في كل شيء، وأن يدفع القتل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما استطاع لذلك سبيلا. حدثنا عبد الله بن محمد وهو الجعفي المسندي، قال حدثنا هشام وهو هشام بن يوسف الصنعاني، عن معمر وهو ابن راشد، عن الزهري وهو محمد بن مسلم، عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي سعيد وهو الخدري رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، أي من القسمة، جاء عبد الله ذو الخويصرة، اللي هو الخويصرة الصغير خاصرة، التميمي، فقال: اعدل يا رسول الله. قال: ويلك. كان هذا يعني تكلم بكلام في غاية الشدة وسوء الأدب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك. فقلنا: هذا الإنسان يعني يتصرف تصرف مخطوط ويرد عليه ويلك، ويعاتب في هذا الشدة. ومن يعدل إذا لم أعدل، يعني إذا سيد البشر وأكرم الخلق لم يعدل، فمن الذي يعدل؟ قال عمر بن الخطاب: إذن لي فأضرب عنقه. تجد عمر بن الخطاب في جميع المواقف الصعبة قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، ناصرا لدين الله تعالى ولكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مستأذنا النبي صلى الله عليه وسلم غير متجاوز إياه. قال: دع، أي اترك، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه. ولذلك تجد هؤلاء لديهم عبادة لكن ليس لديهم فقه في الدين. ولذا نحن دائما نؤكد على مسألة الفقه، لأن الفقه هو الذي يصحح العمل. يمرقون من الدين، أي يخرجون من الدين، كما يمرق السهم من الرمية. لما الإنسان يصيد صيدا فيدخل السهم من هنا ويخرج من هنا، ينظر في قدده فلا يوجد فيه شيء، يعني السهم، باعتبار السهم يعني له رأس وله ذيل، ثم ينظر في نصله يعني مؤخره فلا يوجد فيه شيء، يعني لم يعلق فيه شيء من لحم ولا دم ولا عصب ولا عظم، ثم ينظر في رصاصه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نظيه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم. آيتهم، أي علامتهم، رجل إحدى يديه، أو قال ثدييه، مثل ثدي المرأة، نعم، يعني إحدى يديه تكون منتفخة، هذه هي علامتهم، مثل البضعة، تدردر، أي تذهب وتجي تتحرك، يخرجون على حين فرقة من الناس. ذكر الفرقة، يحذر الإنسان من الفرقة أن تخرج خارجة يعني تزيد سوءا. وذاك دائما الفرقة هي سبب لحصول المشاكل. قال أبو سعيد: أشهد لسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهد هنا أشهد بمعنى أقسم، أن عليا قتلهم وأنا معه. هذا طبعا في النهروان، والنهروان في بغداد. هل ذهبت إلى النهروان أيها الرجل العراقي؟ الحمد لله. جيء بالرجل على النعت الذي نعت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فنزلت فيه: ومنهم من يلمزك في الصدقات. اللمز هو العيب، وانظر يعني الإنسان يعمل أداء السنة ولا يبالي، يعني لا تقول أنا أريد أن أفعل فعل وأسير طريقة بحيث لا أنتقد أبدا، يستحيل. هذا الذي لا ينتقد أبدا فقط السيء، الذي يجامل حتى على الحق ويجامل في الباطل. أما الإنسان فلا بد أن يثبت على الحق ولا يبالي في من انتقده، فلا بد من مقولة الحق. ومن لم يكن له أعداء، يقول سفيان الثوري، يقول: من لم يكن له أعداء فهو رجل سوء يجامل على دين الله. يعني هو احنا ما هي القاعدة، من أظهر الإسلام قبلنا منه إسلامه الظاهر، وعمر بن الخطاب يعني رأى أن هذا يعني رفع صوته فوق صوت النبي، وربنا قد حذر من حبوط العمل، فعمر له قرينة في هذا الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان الأمر لما يتعلق به صلى الله عليه وسلم كان يعفو، فهنا هذا يستحق التعزير ويستحق الاستتابة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ويستحق العقوبة من تبويب البخاري. البخاري ماذا باب من ترك قتال الخوارج للتألف ولا ينفر الناس عنه. ومن هدي النبي قال لولا أن الناس يتحدثون أن محمدا يقتل أصحابه لقتلت هؤلاء. من لم يكن له أعداء فإنه رجل سوء. يعني يداهن على الحق. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا يسير بن عمرو قال قلت لسهل بن حنيثم هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا؟ قال سمعته يقول وأهوى بيده قبل العراق، باعتبار أول مكان يخرج فيه هو في حروراء، يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني فقط قراءة من غير فهم. ولذلك نحن نريد من يعلم الناس الأحكام والصفات والمخارج أن يعلمهم المعاني. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمش. هذه القراءة لم تنفعهم من غير فهم، فالفهم هو المقصود. كتاب أنزلناه ليس مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحد، فئتان عظيمتان من المسلمين دعواهما كل يريد ما لا يريد الحق. وهذا حصل وقد أصلح الله بين الفئتين العظيمتين بالحسن بن علي بن أبي طالب حينما اختار حقن الدماء، وسمي ذاك العام بعام الجماعة. قطعا لا تقوم الساعة، لا تقوم، هذا سيحصل وهذا حصل. اقتتل فئتان يعني معناها هاي آية من آيات من علامات الساعة الصغرى. حدثنا علي قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة. باب ما جاء في المتأولين، يعني هذا الذي يتأول حكمه يختلف عن المعاند. وقال الليل حدثني يونس وهو بن يزيد الأيلع عن ابن شهاب قال أخبرني عروة ابن الزبير أن المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن عبد القاري أخبراه أنهما سمعا عمر ابن الخطاب. شوفنا قال أنهما سمعا، أحيانا تحدث أنهما ويقال سمع من باب الاختصار أنه أمر معلوم. وذلك أنا في تحقيقات لما يأتيني شيء كهذا أكتبه وأشير في المقدمة، لأن الناس صارت تجهل الآن. يعني قناة السنة النبوية لما تقرأ لا تضيف قال، تقرأ كما هو مكتوب. هذا خطأ، أنا لقيت مساعد الرئيس في القناة ونبهته عن هذا الخطأ، لأن ابن الصلاح ذكر أن قال تحدث خطا ولا بد من النطق بها. أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمتعت لقراءته، فإذا هو يقرأها على حروف يعني على لهجات كثيرة لم يقرئنيها، يعني لهجات لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، فكدت أساوره في الصلاة، يعني ما تحمل وكان يحاول أن يستمع حتى يثبت عنده ما يقرأ من أشياء مخالفة، فانتظرته حتى سلم، فلما سلم لببته بردائه. وهذا يعني يقول السيف بضاربه، فعمر كان ضاربا جيدا أو بردائه، هذا شك من الراوي. فقلت من أقرأك هذه السورة؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أخذها من في النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فقلت له كذبت، هل نقول هو بمعنى أخطأت؟ لا نؤول كل شيء على ما نشتهي، إنما نفسر الأمر كما هو. هكذا قاله عمر بدليل أنه قد لبضه وشدد عليه. فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني هذه السورة، هاي في إشارة أن أيضا عمر قد أخذها من في النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، التي سمعتك تقرأها، لكن باعتبار أن على لهجة قريش، ومن كان يتين له لهجة لديه من الإمالة وغيرها لا يكلف فوق طاقته. فانطلقت أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وأنت أقرأتني سورة الفرقان، يعني أنا أضبطها ضبطا لأنني قد أخذتها منك ولست ما أخذ إياها بواسطة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر. معناه أنه قد أتى به من مكان قد نسجه. وهذا ننتفع من هذا، إحنا لابد أن نضرب على أيدي الذين يحرفون هذا الدين، وأن نبث الدين الخالص لله تعالى. فإذا سكت طلاب العلم نبتت نابتة تستري وتستئت على دين الله تعالى. اقرأ يا هشام، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأها وأتى بها كما قرأها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت، يعني هكذا أنزلت بالسعة على لهجات الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا يا شيخ حسين، مرحبا بك مرحبا، اقرأ يا عمر. فقرأت فقال: هكذا أنزلت. ثم قال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، ونزل على لهجة قريش وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أصحاب اللهجات الأخرى القريبة التي ليس فيها تغيير حرف مكان حرف أقرها الوحي، يعني في بعض أهل اليمن يجعل مكان اللام أم، الوحي لم يأذن بهذا، لا بتغيير حرف إلى حرف آخر، أما اللهجة فقط فهذا أمر فيه سعة. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه، أي ما تيسر لكم منه. وهذا فيه ملمح للمعلم، يعني يعلم الناس برفق، يعني بعضهم يأتي يعلم الناس أول جلسة يجعله يحبط، وأنت لا تعرف تقرأ، وأنت قراءتك كذا وأنت كذا. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني إسحاق بن إبراهيم وهو المعروف بن راهويه، قال: أخبرني وكيع وهو بن الجراح حاء: اللهم حول حالنا من حال إلى حال أفضل يا أرحم الراحمين. وحدثني يحيى وهو يحيى بن موسى بن عبد ربه، قال: حدثنا وكيع وهو ابن الجراح عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن إبراهيم وهو النخعي عن علقمة وهو ابن قيس عن عبد الله وهو ابن مسعود، قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا شق؟ لأنهم يهتمون بالتفسير وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ يا حسين، ما الفرق بين التفسير والتدبر؟ أحسن، ولا التدبر يتدبرها الكل، حتى الكافر يتدبر، أما التفسير فهو خاص بالمسلم. جيد. وقالوا: أينا لن يظلم نفسه، نعوذ بالله من ظلم النفس، وينبغي على الإنسان أن يتعاهد نفسه صباح مساء ويحذر من ظلم النفس، كما أنه لا يظلم الآخرين، نجد كثير من الأشخاص لا يظلم الآخر في غاية الأدب، ولكنه يظلم نفسه بالتفريط في حق الله تعالى. وذلك بودنا أصحاب الأدب والأخلاق أن نبين لهم ونحذرهم من ظلم النفس. وقالوا: أينا لم يظلم نفسه، ما قالوا هذه إلا لكثرة مراقبتهم، لأن الإنسان لابد أن يقع منه تفريط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كما تظنون، يعني تدبركم هذا وتفسيركم ليس في محله، وإنما سألوا لما استشكلوا، يعني حتى لا نعيب على الصحابة نقول إنهم لا يعرفون التفسير، نقول كانوا يفسرون بما يعلمون، فإذا استشكل عندهم شيء عرضوه على المعصوم صلى الله عليه وسلم. إنما هو كما قال لقمان لابنه. طبعا استفاد من هذه الآية يعني شدة الظلم وأنه أمر شديد. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. كم جملة اسمية إن الشرك لظلم عظيم؟ بلان. وإن ثلاث مؤكدات في هذه الجملة. حدثنا عبدان وهو لقب عبد الله بن عثمان بن جبل قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن ربيعة. طبعا معمر من أوثق الناس الزهري. شوف هذا الحديث من رواية ابن المبارك عن معمر، رواية اليمنيين أقوى، لكن ابن المبارك إمام. قال سمعت عتبان بن مالك قال غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل أين مالك بن الدخشن؟ فقال رجل منا ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تقولوه يقول لا إله إلا الله؟ ألا تقولوه؟ يعني لماذا لا تترون حسناته وتترون فشيل؟ لماذا لا تقول أنه يقول لا إله إلا الله؟ يبتغي بذلك وجه الله. طبعا تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا علم التعديل، كما علم الجرح لما قال إذن له بئس أخو العشير، هذا من التعديل. يبتغي بذلك وجه الله، هذا أيضا تأديب لنا أننا في جميع أعمالنا نبتغي وجه الله. يعني الأخ زكريا اليوم ما جاء هنا إلا وجلس مع أهل بيته حينما كانوا يأكلون الطعام، هو ابتغى وجه الله لما اشتراهم الطعام يوم أمس قبل أمس جهدهم. لكن لم لو وهو جالس أكد هذه النية لازداد أجره. فهنا الإنسان دائما يعود نفسه على أنه يبتغي وجه الله تعالى في كل عمل من الأعمال، سواء عبادة أصلية أو ليس عبادة. هذا أيضا عبادة، هذا أمر واجب. لما الإنسان يطعم أهله لينفق لساعة من ساعته، أي نعم، ألا تقولوه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. والإنسان لما يعمل شيء لوجه الله يبقى عند الله تعالى، لا يذهب أبدا إلا إذا أذهبه الإنسان حينما يبطله والعياذ بالله. وإذا ربنا قال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاث، إياك أن تنكث العمل. أما لما لم تأتي ببعض فالعمل الذي تعمله باقي ونفعه مستمر. قال بلى، قال فإنه لا يوافي عبد يوم القيامة به إلا حرم الله عليه النار. نعم، فإنه لا يوافي عبد يوم القيامة به إلا حرم الله عليه النار، يعني الشرك بالله والعياذ بالله. للإنسان لقي الله وهو مشرك دخل النار لا محالة، لأن الله قد حرم النار على المشركين. اقرأ الحديث يا حسين بصوتك الجميل. حدثنا موسى بن إسماعيل أنه حدثنا أبو عوانة. ليش أنه حدثنا؟ أنت ايش عندك؟ حدثنا قال حدثنا أبو عوانة عن حصين عن فلان قال تنازع أبو عبد الرحمن وحبان بن عطية فقال أبو عبد الرحمن لحبان لقد علمت الذي جرأ صاحبك على الدماء يعني علي. قال ما هو لا أبا لك؟ قال شيء سمعته يقوله. لا أبا لك يعني معناه يعني نعم. قال ما هو؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير وأبا مرتدي وكلنا فارس. أحسنت، فارس معناه يعني راكب على فرس. قال ينطلق حتى تأتي وربط حاج. قال أبو سلمة هكذا قال أبو عوانة حاج. أبو عوانة حاج. فإن فيها امرأة معها صحيفة من حاطب من أبي بلدعة إلى المشركين فأتوني بها. طبعا هذا الوحي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمرهم بعقابها بل أمرهم أن يأتوا بها، باعتبار أن أمر العقوبات لا يكون إلا من الإمام أو من وكله الإمام. نعم. فانطلقنا على أفراتنا حتى أدركناها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حيث أخبر تتجينه في المكان الفلاني، يعني تسلم على مكانها وعلم أنه لما يرسل هؤلاء الفرسان ثلاثا متى سيلتقون بها. نعم. تسير على بعير لها وكان كتب إلى أهل مكة، وبين لهم أنها كانت تسير على بعير. نعم. وكان كتب إلى أهل مكة بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. من هذا؟ حاطب بن أبي بلتعة، ولكنه ما أراد الكفر والعياذ بالله، يعني إنما أراد أن تكون له يد عند أهل مكة لسبب كان عنده، وهذا قد اجتهد واجتهاده لم يكن في محله، ولكن الإنسان يصيب الإنسان في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بحسن. فقلنا أين الكتاب الذي معك؟ قال معك الذي معك. قال ما معي كتاب. كذبت هنا. فنخنا بها بعيرها أنزله. شوف يعني ما أرعبوها ولا أرهبوها وطلبوا الكتاب برفق. لما كذبت أنا أخذ بعير. فابتغينا أي طلبنا. فابتغينا في رحلها ما وجدنا شيئا. فما وجدنا شيئا. نعم. فقال صاحبي. صاحباي ثلاثة. فقال صاحباي ما نرى معها كتابا. قال فقلت لقد علمنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنت. ما كذب في مقاله ولا كذب فيما أخبره، فهو من الصادق المصدوق. نعم. فلما أخبره الوحي أخبر صدقا، ولما أخبر عن الوحي أخبر صدقا. نعم. ثم حلف علي. الله هنا طبق القاعدة، قل السيف بضاربه. هذا فارس وأخذ يعني أمر لابد أن يرجع بالكتاب. يعني اللي هو الله سبحانه وتعالى لا يحلف إلا بالله بأسمائه وصفاته. لتخرجين الكتاب أو لأجردنه. يا سلام، هنا تجريدها لمصلحة شرعية لا بأس به. فأهوت إلى، والإنسان لا يزيد على حد الحاجة. نعم. فأهوت إلى حجزتها. حجز اللي هي يعني في وسط الإنسان، وهي يعني هذا الشيء بالوسط لما يشده الإنسان. أخرجت الصحيفة التي فيها كتاب حاطب إلى أهل مكة. فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا لابد أن يأتوا بها، لأنه باعتبار أن الكتاب والصحيفة وثم كاتب للكتاب. نعم. فقال عمر يا رسول الله قد قال الله ورسوله والمؤمنين دعني فأضرب عنقه. يعني شوف هذا قبل قليل وهذا الآن، وعمر المخطاب جاهز في خدمة الإسلام. وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون دائما جاهز أن يخدم الدين في كل موقف من المواقف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما حملك على ما صنعت. وذلك لا يجوز إنزال أحكام مباشرة من غير أن يستبين الإنسان، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قال يا رسول الله ما لي أن أكون مؤمنا بالله ورسوله. أقرأ جيدا. ما لي أن لا أكون مؤمنا بالله ورسوله، ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع بها. اليد المقصود بها المنعة. نعم، منعة ونعمة. يد يدفع بها عن أهلي ومالي. يا سلام. وليس من أصحابك أحد إلا له هناك من قومه من يدفع الله به عن أهلي ومالي. يعني هو لديه غربة في محلته. نعم. قال صدق لا تقول له إلا خيرا. ونهان فمن يقول به شرا. قال فعاد عمر فقال يا رسول الله. طبعا باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد يعني غزوة ورع بغيرها، فهنا قد خالف الأمر، يعني كانت ثمة مخالفة، فيكون الإخبار بما أراده صلى الله عليه وسلم قد يؤذي المؤمنين. فعمر بن الخطاب حكم بما ظهر له. فقال فعاد عمر فقال يا رسول الله قد قال الله ورسوله والمؤمنين دعني فلأضرب عنقه. قال أوليس من أهل بدر وما يدريك لعل الله اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد أوجدت لكم الجنة. يقال بأن كل حسنة من حسنات الإيمان مدخولة لمن لأهل بدر، لأنهم العصابة التي لو هلكت لهلك الإسلام. تبرقت عيناه فقال أي عمر شوف مع شدته لديه رحمة، ولكن الإنسان ينبغي أن يجمع بين هذا وهذا، الغيرة على الدين ويجعل الرحمة هي الغالب عليه. قال الله ورسوله أعلم. هذا هو الإسلام، الاستسلام لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله خاخن أصح، يعني هناك قرأتها حاج مو صحيح، قال أبو عبد الله خاخ أصح يعني بخائين، ولكن شلا قال أبو عوان اللي هو حاج قال أبو عبد الله وحاج تصحيف، وهو موضع. هذا شنو التعريف؟ هذا موضع، وهو شيء يقول خاخ. نعم. اللي هو هشيم بن بشير. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإكراه. نسأل الله أن لا يسلط علينا من يكرهنا على معصية أبدا. باب قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله، الآية. وقال: إلا أن تتقوا منهم تقاه، آية في سورة آل عمران آية 28. قبلها ما أذا قبلها: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. يعني بيّن أن الأمر كله بيد الله، وأن الإعزاز بيد الله، وأن الإدلال بيد الله تعالى، وأن الرزق والإمساك بيد الله تعالى. ثم قال بعدها: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وبيّن قال: إلا أن تتقوا منهم تقاه. وهدد ربنا في هذا، فترتيب الآيات مهم جدا، أن الإنسان لما يقرأ يتدبر. ولذا من أعظم ما يقوي الحفظ أن الإنسان يفهم التفسير ويفهم سبب سياق الآية، هذا مما يعينه على تثبيت القرآن في قلبه. وقال عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، يعني طبعا هذا ظالم أنفسهم بترك ماذا؟ بترك الهجرة، نسأل الله العافية. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها. إلى قوله: غفورا عفوا غفورا. وقال: والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون، إلى قوله: نصيرا. يعني شوف الجهاد إنما شرع لأجل نصرة المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، أما أن يجعل الجهاد سبب لقتل هؤلاء أو حصر هؤلاء فهذا خلاف لكتاب الله تعالى. إلى قوله: نصيرا. قال عبد الله: فعذر الله المستضعفين، أي جعلهم معذورين، الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به. والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به. وقال الحسن: التقي إلى يوم القيامة. يعني هذا الأمر موجود، لكن لا يأتي الإنسان كل شيء ويأخذ به يأخذ به، ثم أشياء لا بد أن يأخذ الإنسان بالعزيمة، لا سيما الذي يكون مقتديا به. وقال ابن عباس: في من يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء، يطلق امرته، يعني معناه لا يقع الطلاق. وهل يوجد من يؤتى عليه فيكره على طلاق زوجته؟ عندنا هذا كان كثيرا قديما، حاليا غير موجود. وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية. هذا مرة جاءني رجل استفتيني، يعني قبل 7 سنوات أكره إنسان أن يطلق زوجته ثم أخذها في تلك الليلة فدخل بها من غير عقد، والآن أنجب منها 4 أطفال، والآن أصبح يسأل والعياذ بالله. فيوجد يعني ذلك، يعني لا يصلح الناس إلا أن يتفقهوا في دين الله تعالى. هذه لفظة دي المرء ليس قال بخاري أم ساقا سابقا في الأعمال بالنية؟ لا بخاري، هو البخاري ساق في 7 مواطن فيها الأعمال بالنية بالإفراد جاءت، وهنا ساقه معلقة، ومعناه أنه المكره لا نية له على ما أكره عليه، بل نيته عدم الفعل، هذا السبب لساقه هنا. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن هو ذكر 7 مواطن، لو ساقه هنا أيضا يطول الكتاب، فأتى بوجه الاستشهاد حتى ينفعك فائدة فقهية. يرحمه الله ما أحسن مسلكه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن هلال بن أسام أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن، من عبد الرحمن هذا يا حسين؟ عبد الرحمن بن عوف، هذا أبو سلمة بن عبد الرحمن، هذا تلميذ أبي هريرة وكان يعني مقرب عند أبي هريرة، وكان يتناظر مع ابن عباس أحيانا ويجعلون الحكم بينهم أبا هريرة فيكون فلاح لأبي سلمة بن عبد الرحمن. وكان كثيرا ما يسأل أمنا عائشة وتقول له أحيانا: يا ابن أخي لا تكثر حجج الله عليك. ومرة سمع شيء ثم جاء به يركب كذا وكذا، قالت له: يا ابن أخي لا تكن كالفروج تصيح إلى صاحة الديك. هذا مثال جميل جدا. أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبرهم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة، أي صلاة العشاء: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام والوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. الآن ما دام هناك المؤمنون يستضعفون لا بد من القنوت لهم. اللهم اشدد وطأتك على مضر هؤلاء الذين قد حاربوا الله ورسوله، وابعث عليهم سنين كسني يوسف، دعا عليهم بالجوع، لأن الدعاء عليهم بالجوع يضعفهم، وإذا أضعفهم سيمنع من تقويتهم على المؤمنين أولا، وأيضا لو ذهبت إليه ربما يريد شيء، وأيضا فيه أنه هؤلاء إذا جاعوا سيتمسكنوا، وإذا تمسكن الإنسان فهذا سيكون أقرب إلى أن يلجأ إلى أمر الله. بعض من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر، يعني بعضهم لا يعني لا يأخذ بالرخصة ويأخذ بالعزيمة ويتحمل في الله ما يتحمل. حد كان والد شريك عند شخص، شريك مع شخص كان بالعراق سموا الإيجار بالباطن، وكان هذا يعني اشتكى صاحب المؤجر على شريك والدي، وأنا كنت أعمل عند والدي متبرعا، بقيت طوال عمري أعمل عند والدي متبرعا. فاشتكى صاحب الملك على شريك والدي وطلبوني للشهادة، فقال لي شريك والدي عليك محكمة وتحضر عند القاضي، فإذا سألك ماذا تعمل قل له أنا عامل. قلت له لا والله أنا أقول الحقيقة والواقع. فعلا لما ثبت عند القاضي قال ما هي مهنتك في العمل؟ قلت له أنا ماهر بن ياسين فحل، ووالدي شريك للحاج محسن ضرغام، وأنا أعمل عند والدي يعني متبرع. فما أخذ من اليمين وسجل، وحسمت القضية. وأيضا الشريك الله يرحمه أراد أن يشتكي في مكان آخر، قلت لهم حتى ولو اشتكيت أنا نفس الحالة لا أقول إلا الحق. سبحان الله حتى القاضي هذه يعني أثرت فيه، وبقي يعني بعدها أصبح يعني يأتي ويستفتيني في كثير من القضايا ويزورني، ورجل هو من أهل الخير والفضل والإحسان اسمه محمد رجب الكويسي. فالشاهد أن الإنسان يعني عليه أن يقول الحق ولا يبالي. فعلا لما أنا قلت هذه الشهادة أخذ المحل وألغيت الشركة وخلص خرجت مطمئن النفس. فالإنسان يحذر يحذر أن يعصي الله سبحانه وتعالى. فقال باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني يجعل الإنسان محبة الله ومحبة النبي أعظم من كل محبة، فإذا جعلها أعظم قدم محبة الله على ما تحبه نفسه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يعني أنا لما أخرج من هنا في هذا المجلس أجد سعادة ما بعدها سعادة مع هذه الرفقة الطيبة في تذاكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمحبتنا لله وفي الله وإن شاء الله تقودنا إلى الله تعالى. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار أي يرمى. فهذا الشيء لما يكون موجود لما يعرض على الإنسان يتحمل ويلقى ما يلقى في ذات الله وفي سبيل الله، ويصبر على هذا، ويدعو من الله أن يكفيه شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار، وكل شيء بأمر الله وبيد الله سبحانه وتعالى. حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد وهو ابن عوام عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد قال سمعت قيسا وهو ابن أبي حازم قال سمعت سعيد بن زيد يقول لقد رأيتني وإن عمر موثقي على الإسلام. هذا سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، وكان عمر موثقا على الإسلام يعني يربطه ربطة. ولو انفض أحد مما فعلتم بعثمان كان محقوقا أن ينفض أي جديرا. نعم. فهنا يعني أن الإنسان لابد أن يصبر. يعني طبعا عثمان بن عفان لما حصر يعني صبر في حصره وما أراد أن تثور ثارة للمسلمين، كأنه قد ضحى بنفسه من أجل سلامة الإسلام والمسلمين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد قال حدثنا قيس وهو ابن أبي حازم عن خباب بن الأرت قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له. البرد هو الكساء والجمع برود وأبراد، تجمع جمع قلة وجمع كثرة، وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. فقلنا ألا تستنصر، يعني ألا تدعو لنا بالنصر، ألا تدعو لنا. فقال، أراد أن يصبرهم، لأن قصص السابقين تصبر الإنسان على ما يصاب به من البلاء. ولذا لما أودي النبي قال لقد أودي موسى أكثر مما أوديت. فقص قال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل، أي منهم، فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه، فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه، أي من تحتها، وعظمه، فما يصده، أي فما يمنعه، فما يصده عن ذلك عن دينه. يعني هذا التعديل لا يصده عن دينه ويصبر. ولذلك هذا الحديث مع الحديث السابق ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. بلال لما كان يعذب قال لو وجدت كلمة أشد من أحد أحد يعني على المشركين لقلتها. ما السبب الذي جعلها تحمل حلاوة الإيمان التي تكون في قلب الإنسان؟ ثم قال والله ليتمن هذا الأمر، أي أمر الإسلام، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. حضرموت هي قاعدة اليمن ومدينته العظمى. اللهم ارفع عنهم القتل يا رب، اللهم احفظ اليمنيين، اللهم اصلح احوالهم يا ارحم الراحمين. لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون، اي الامر يحتاج الى صبر. باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره. المكره هو المضطر، في الحق وغيره في الماليات وغيرها، مثل هذا الذي يكره على طلاق زوجته، مثل الذي يكره على البيعة للإمام أنه إذا خلع البيعة تطلع منه زوجته كما حصل في أهل المدينة، هكذا كان يفعل أهل المدينة. ولكن لما سئل الإمام مالك يعني قال الطلاق بالإكراه لا يقع. ولما خرج أهل المدينة وأبيدت الحملة تلك جاء أهل المدينة وضرب مالك حتى خدع كتفه وأتي به مخفورا إلى بغداد دار الخلافة، فأكرمه أبو جعفر أيما أكرم. فإذا أمر المكره لا يقع. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني الليث وهو ابن سعد عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قال بينما نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم يا معشر يهود أسلموا تسلموا، يعني هذا أسلموا فتح الهمزة، وهذا أمر يعني أسلموا تسلموا يعني من الإسلام، تسلموا أي من السلامة، هذا جواب الأمر. وذلك جواب الأمر ماذا يكون مجزوم لأن يصير جواب الطلب. فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم، فقال ذاك أريد، أي التبليغ واعترافكم، وذاك واجبه التبليغ وليس واجبه أنه يسلم الجميع، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ولذلك في حجته قال اللهم بلغت، اللهم فاشهد. ثم قالها الثانية فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم، ثم قال الثالثة فقال اعلموا أنما الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبع، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله. نعم، يعني لم تجدوا شيئا تبيعونه فاعلموا أن الأرض لله ورسوله، أنتم مجدون منها. باب لا يجوز نكاح المكره، يعني من أكره وزوج أيضا مكرها فلا يصح. قال الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، أي إماءكم، ما هي جمع فتاة، فتياتكم جمع فتاة. هنا شو يسموها الفتاة يا جمعها كزلار إذن هذا الحق كيف تنطقه؟ ورتفيت. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد ابن جاري الأنصاري عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو عن عائشة قالت قلت يا رسول الله تستأمر النساء في أبضاعهن، هاي بحذف أداة الاستفهام، يعني تستأمر النساء في أبضاعهن يعني هل يطلب أمرها؟ قال نعم. قلت فإن البكرة تستأمر فتستحي فتسكت، أي تستشار المرأة في الزواج فتستحي تبقى ساكتة وتخفض رأسها. قال سكاتها ابنها، فإذا سكتت فإنها أنها راضية، لأنها إن لم تكن راضية تقول لا. باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز، وبه قال بعض الناس أي أبو حنيفة، فإن نذر المشتري فيه نذرا فهو جائز بزعمه وكذلك إن دبره. يعني يأتي بمسألة على الإمام أبو حنيفة في هذا أنه إذا أكره حتى وهب عبد أو باعه لم يجز، قال وقال به بعض الناس، قال فإن نذر المشتري فيه نذرا فهو جائز بزعمه، يعني إنسان بيع أو أكره ثم نذر بهذا الشيء المكره يجعله جائز، فيقول هو كيف يجعله جائز؟ قال ببطلان الإكراه ثم إذا حصل عليه شيء أجاز هذا، يعني وصفه بالتناقض، فهو يرد على الحنفية في 24 مسألة. رحم الله الإمام أبا حنيفة وجميع المسلمين، رحم الله البخاري. والإنسان يصحح أخطاء الآخرين ويناقشها باللطف والرحمة، وإذا وجدنا ميول لبعض العلماء على بعض العلماء نرد عليه بالرفق واللين. أي يوجد شاحن هنا لأن هذا سينطفئ. حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا من الأنصار دبر مملوك لهم، يعني جعل عتقه بعد وفاته، يعني بعد وفاة السيد يصبح هذا العبد عتيق ولم يكن له مال، هذا السيد ليس له مال. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، أي بلغ ذلك الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن النحام ب800 درهم. قال فسمعت جابرا يقول عبدا قبطيا مات عاما أول. نعم. معنى قبطي أي مصري. باب من الإكراه، أي باب، شوفنا قال باب من الإكراه، وأحيانا لما يكون في الفصل من الوثاق ماذا قل؟ باب فقط. كرها وكرها واحد. حدثنا حسين بن منصور قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا الشيباني سليمان بن فيروز عن عكرمة عن ابن عباس قال الشيباني وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. الآية قال كانوا إذا بات الرجل كانوا إذا مات الرجل كان أولياه أحق بامرأته والعياذ بالله، هذا في الجاهلية، وذلك الإسلام جاء وتم مصالح الأخلاق، إن شاء بعضهم تزوجها يعني من أولاد الميت قد يتزوج امرأة أبيه والعياذ بالله، وإن شاءوا زوجوها، إن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها، أي كانوا أي أهل الرجل. فنزلت هذه الآية في ذلك، أي تنهى عن هذا، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها، لا حد عليها إذا استكرهت على الزنا وتسمى بالمخصوبة، لقوله ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وقال الليث حدثني نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرتهم أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة أي زنا بها من الخمس أي خمس الغنيمة فاستكرهها حتى اقتضها فجلده عمر الحد ونفاه يعني نفاه من أجل أن يبعد شره ولم يجلد الوليدة. لماذا لم يجلد الوليدة؟ لأنها مكرهة من أجل أنه استكرهها. أحتاجكم ترى بعد دقيقة. وقال الزهري في الأمة البشر يسترعها الحر يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر ثمنها ويجلد. وليس في الأمة السيس في قضاء الأمة غرم ولكن عليه حد غرم أي غرامة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم بسارة ودخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبار حسكنا الرابع فأرسل إليه أن أرسل إلي بها فأرسل بها أي لأنه أكرهه عليه فقام إليها فقامت توضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركض برجه فدعت أن الله يحفظها كما أنها قد حفظت نفسها وفرجها فدعت بصالح الأعمال كما أن الله وفقها للإيمان وفقها بحفظ فرجها أن الله يدفع عنها هذا الظالم فدفع الله عنها هذا الظالم. إلى هنا وملتقانا بعد الصلاة بساعة. هذا وبالله التوفيق.